ثم يبين ربنا تبارك وتعالى ان الهدى هداه وان الهدى بيده وان الضلال بارادته. من هداه الله فقد من عليه وانعم عليه، ومن اضله الله فقد خذله الله واوكله لنفسه. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا، يجعل صدره ضيقا حردا حردا، كانما يصعد في السماء. قراءه من يرد الله ان يشرح صدره يهديه ويشرح صدره. الشرح التوسع، الشرح في الاصل الشرح، الشرح الانفتاح. اذا شرحت الشيء انفتح. من يرد الله ان يهديه اليه الى طريقه الى نور الدين والاسلام يشرح صدره، يوسع صدره فيدخل فيه النور ويتقبل. الكلام كناية، كناية عن قبول النفس للحق وتهيئتها لقبوله ولدخوله وتصفية النفس مما يمنعه او ينافيه، يمنع النور او ينافيه، كناية عن ذلك. ولذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، يشرح صدره للإسلام وهل ينشرح الصدر يا رسول الله وكيف ينشرح؟ فأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقذف بالنور في قلب العبد فينتفح وينشرح. وحين سئل وهل لذلك من أمارة يا رسول الله، أمارة يعرف بها ويعلم أن النور دخل إلى قلبك وأن الله شرح صدرك للإسلام، ما هي الأمارة؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ما هي العلامة؟ ما هي الأمارة؟ فأجاب قائلا صلى الله عليه وسلم: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. ثلاث أقناع. ما هي الأمارة يا رسول الله وما هي العلامة؟ هل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور، أي البعد، البعد عن الدنيا، دار الغرور، البعد عنها وعن أهلها. كونوا من أبناء الآخرة لا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. والإنابة إلى دار الخلود، التقرب والشوق إلى دار الخلود الآخرة والجنة يلعن الله، والاستعداد للموت قبل نزوله. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله، إذا الضلال بإرادته، الضلال بإرادته، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا أو ضيقا، حردا أو حردا. الحرد في الأصل الضيق، والحرج الضيق. يجعل صدره ضيقا حرجا، قراءة ضيقا، ضيق ضيق، حرج ضيق وضيق ضيق، لكنه جاء بلفظين مختلفين يؤديان لنفس المعنى للدلالة على منتهى وشدة الضيق. حرجا مصدر، مصدر، مصدر حرج يحرجه حرجا، كأن الصدر هو نفسه الضيق، ليس ضيقا بل هو الضيق ذاته. من يرد ان يجعل، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد يتكلف الصعود، اصلها يتصعد وقرأت كأنما يتصعد، التاء تفيد الطلب والتكلم، يتصاعد كانما يصاعد، كلها بمعنى يصاعد الى السماء، اي ان هذا الذي اضله الله واراد له الضلاله ضاق صدره عن دخول النور، عن دخول الاسلام. فان اراد، حتى ان اراد كأنه يحاول الصعود إلى السماء ويتكلف الصعود إلى السماء وليس بصاعد. هل يمكن لإنسان أن يصعد ويطير في الهواء بذاته؟ يستحيل. فكأنما يصعد في السماء أن يتكلف ما لا طاقة له به. هذا الذي ضل ضاق صدره عن دخول النور فيستحيل على النور أن يدخل كما يستحيل عليه أن يصعد إلى السماء، كأنما يصعد أو يصاعد إلى السماء. وقال بعضهم بل المعنى قد يفيد أنه لبعده عن الدين ولبعد قلبه وصدره عن النور بضيقه كأنما يهرب ويحاول الهرب بقلبه وبصدره إلى السماء بعدا عن هذا النور كأنما يصعد في السماء. وقال بعض حديث العهد أو علماء العلوم في هذا الشأن من باب الإعجاز العلمي في القرآن كأنما يصعد في السماء، قالوا إذا طار الإنسان في الهواء كلما صعد بطائرة أو بغيرهم كلما صعد وارتفع في علو كجبل أو في الأجواء العليا قل نسبة الأكسجين في الهواء الذي يتنفس به الإنسان ويعيش ويحيا، فيضيق صدره ويشعر بالاختناق كلما صعد إلى أعلى شعر بالاختناق. من هنا تجهز الطائرات بأجهزة خاصة حتى تعادل الهواء في الأرض حيث يعيش الإنسان، ولو تعطلت هذه الأجهزة هناك أجهزة للطوارئ تتدلى من سقف الطائرة، اسطوانات خاصة فيها الأكسجين هذا الذي يتنفس. المهم أن علماء الدنيا وعلماء العلوم قالوا أن آية إعجاز، إذ كيف يعرف محمد الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب أن الصعود إلى السماء والارتقاء إلى طبقات الجو العليا يجعل الصدر ضيق، يجعل الصدر يختنق، يجعل الإنسان لا يستطيع أن يتنفس، أن له أن يعلم ذلك؟ إذن فهو وحي من الله لا محال. هكذا قال العلماء علماء العلوم، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أي كما جعل صدورهم ضيقة حرجة كأنما يصعدون في السماء يجعل الرجس كذلك. الرجس النفل، الرجس النجاسة، الرجس الإثم، الرجس القذارة، الرجس كل عمل لا خير فيه، الرجس كل عمل يؤدي إلى العذاب والهلاك. أصل الكلمة من الرجس، والرجس الصوت المرتفع الشديد المزعج، كذلك يجعل الله الرجس الخزي الإثم العذاب القذارة النفال النجاسة على الذين لا يؤمنون بآيات الله. أي كما فتح الله وشرح صدر المسلمين للنور وللإسلام كذلك جعل العذاب في الدنيا والآخرة والذل والخزي لهؤلاء الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيم، هذا الإشارة، هذا ما هو هذا البيان، البيان الذي سمعتموه، البيان الذي جاء به القرآن، الإسلام، القرآن، هذا صراط ربك مستقيم، الطريق الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى، لا عوج فيه ولا خلل فيه، مستقيم. قد فصلنا الآيات بيناها من كل جانب، فصلنا الآيات لقوم يذكرون، هؤلاء الذين يذكرون يعلمون أن الله قادر على كل شيء، وأن الهدى هداه، وأن من أراد الله هدايته هو المهدي، ومن أراد الله إضلاله فلا يهديه أحد بعد الله. وهذا إشارة، إشارة إلى فتح الصدر وشرح الصدر للنور لمن أراد الله هدايته، وجعل الصدر ضيق لمن أراد الله ضلالته. هذه الإشارة لهذا التصرف، لهذه الحكمة والإرادة. هذا صراط ربك عادة الله مستقيما لا تبديل له، سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه. من أراد أن يهديه شرح صدره، من أراد أن يضله جعل صدره ضيقا. هذا صراط ربك مستقيم، أي عادة الله وسنة الله في خلقه لا تبديل لها ولا تحويل. هذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات والتفصيل، الإتيان بالآية تلو الآية، التفصيل الإتيان بالآية ثم الآية ثم الآية، البيان التبيين التوضيح. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. من هم المتذكرون؟ هؤلاء المتذكرون هم الذين يعلمون أن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد الأمور، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، وأن الهدى هداه، وأن من هداه الله هو المهتد، ومن أضله الله فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الأخ المسلم، التأمل في آيات الله تبارك وتعالى تزيد العبد إيمانا، وكلما قرأت من آيات الله وكلما تأملت في آيات الله لابد أن يزداد إيمانك، لأن الله تبارك وتعالى بيّن ذلك. إذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فقد أخبرتنا الآيات أن الخلق فريقان، فريق اتبع الهوى وأصم أذنه عن استماع الحق فضيق الله صدره وجعله حرجا كأنما يصعد في السماء، وسد عنه منافذ النور فخذله وأوكله إلى نفسه. وفريق ترك الهوى وترك التقليد واستمع بقلب مفتوح وأذن واعية فشرح الله صدره وأنار قلبه ورزقه النور الذي يمشي به في هذه الحياة، فهو النافع من الضار، ويتبين الصحيح من السقيم. هؤلاء الذين شرح الله صدرهم للإسلام هم الذين تفكروا في خلق الله. فقد بين الله تبارك وتعالى حال الفريقين في المقام، وكذلك نصرف الآيات لقوم يذكرون، كذلك نفصل الآيات لقوم يذكرون، يتذكرون فيعلمون أن القادر هو الله، وأن النافع هو الله، وأن الضار هو الله، وأن الهدى هداه، فمن شاء الله هداه ومن شاء الله أضله وأعمى. هؤلاء المتذكرون يبشرهم ربهم بدار السلامة، يبشرهم بالسلام، يبشرهم بالسلامة من العذاب. فكما وزقوا السلامة في الدنيا من الأهواء ومن نزغات الشياطين، سلمهم الله تبارك وتعالى في الآخرة من الحساب والعتاب والعذاب. يقول عز من قائل: قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. هؤلاء المتذكرون وصف الله تبارك وتعالى أحوالهم في مواضع كثيرة، فقال مرة: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبه. وقال مرة: يتفكرون في آيات الله، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يهتفون من أعماقهم: ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في ذكر دائم، والذكر لا يكون باللسان فقط، بل الذكر في الأصل بالقلب. بالقلب أن ترى الله تبارك وتعالى في خلقه، أن ترى الله في قضائه، أن ترى الله في كل حال، وأن تذكر الله على كل حال، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كافة أحواله. هؤلاء المتذكرون لا يغفلون أبدا عن ذكر الله، يرون مواقع القضاء ومواطن القدر. إن أصابتهم السراء شكروا، ونسبوا الفضل لله ولم ينسبوه لأنفسهم، وإن أصابتهم الضراء صبروا، وعلموا أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وأن ما أصابهم من مصيبة فبما كسبت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد. فسارعوا بالإنابة، وسارعوا بالتوبة، وسارعوا بالاستغفار، ولو لم يتنبهوا لما ارتكبوه من الإثم فقد يغفر الإنسان. لذا من الوارد: أستغفرك يا الله مما أعلم ومما لا أعلم ومما أنت به أعلم. لهم دار السلام. السلام اسم من أسماء الله، هو السلام سبحانه. لهم دار السلام أي دار الله، نسبها لنفسه تشريفا لها ورفعة لقدرهم. لهم دار السلام أي سلامة، السلامة من الآفات، السلامة من كل سوء، السلامة من كل عيب، السلامة من العذاب، السلامة من السؤال والعتاب. لهم دار السلام، الدار التي تحيتهم فيها السلام، تحيتهم فيها السلام. لهم دار السلام عند ربهم، عند ربهم. والعندية هنا ليست عندية مكان، فربنا تبارك وتعالى منزه عن المكان، مقدس عن زمان. عند ربهم العندية عندية مكانة وليس عندية مكان. عند ربهم أي مضمونة، مضمونة، مضمونة لهم عنده، هو ضمين وضامن لها يوصلهم إليها بفضله، وهو وليهم ناصرهم ومتولي أمورهم دنيا وأخرى، وهو وليهم بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم الصالحة، وهو وليهم أي متولي إيصال الخير إليهم، ومسؤول عن إيصالهم إلى دار السلامة دون عوائق، وهو وليهم بما كانوا يعملون. وتأتي الآيات لتصور موقفا، هو الموقف، وما هذا ليس بالواقف، موقف الحشر، موقف البعث، موقف السؤال، حين تخضع الرقاب لله، حين تنتهي الدعاوى، حين يحشر المتكبرون كهشيم الذر، حين لا يكون مالك ومملوك، حين لا يكون قوي وضعيف، الكل عبيد، الكل في موقف السؤال. ويوم يحشرهم، ويوم نحشرهم قراءة، ويوم يحشرهم جميعا، الخلائق، الخلائق جميعا، الإنس، الجن، الثقلان وهما المسؤولان والمكلفان، والوحوش والطيور، حتى الأسماك في البحور. ما من خلق خلق منذ بدء الحياة إلى أن تقوم الساعة إلا وهو محصور. النمل، النحل، الحيوانات، الأسماك، الوحوش، الطيور، كل محصور. ولكن الخطاب لمن يعقل الخطاب والخطاب للمكلفين ألا وهم الإنس والجن. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أدلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يا معشر الجن، المعشر الجماعة أمرهم واحد، يقال لهم معشر الجماعة أمرهم واحد. يا معشر الجن، والجن هنا المخاطب هم الشياطين. إذ الجن منهم المسلم ومنهم الكافر، منهم الطائع ومنهم العاصي، كما جاء في قوله عز وجل حكاية عنهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا فشبا. الخطاب للعصاة، الخطاب للمردة، الخطاب للكفرة والفجار. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ورب سائل يقول الخطاب لهؤلاء، فما بال الآخرون الصالحون؟ هل لهم خطاب؟ الصالحون لا يعاتبون، الناجون لا يسألون، فمن نوقش الحساب هلك. لذا لا يكون عتاب ولا يكون تقريع إلا لمن كتب عليه العذاب. أما الآمنون فهم آمنون. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي استكثرتم من الاستمتاع بالإنس. سؤال تقريع: استكثرتم؟ أي كان أتباعكم كثير وكان استمتاعكم بمن تبعكم كثير. وقال أولياؤهم من الإنس الذين تولوا أمرهم في الدنيا ووالوهم وأطاعوهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض. اعتراف، اعتراف وإقرار، استمتع بعضنا ببعض، أي استمتع الإنس بالجن واستمتع الجن بالإنس. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي الموت والبعث. إذا فقد أقروا بكفرهم وأقروا بعصيانهم وأقروا بالبعث الذي كانوا ينكرونه. كيف كان استمتاعهم؟ كيف استمتع الإنس بالجن وكيف استمتع الجن بالإنس؟ استمتاع الإنس بالجن هو اتباع الوساوس التي يوسوس بها الشياطين للناس، حضوهم على صنع الخمور فصنعوها، دفعوهم لشربها فشربوها فشربوها، حضوهم على الفسق والفجور والطمع فوقعوا في الزنا والفواحش. وكل ما تراه من فواحش ومعاصم ونفاق وزيف وبهتان في هذه الدنيا يرتكبه الإنس فهو مما أوحى به الجن إليهم، فذاك استمتاع الإنس بالجن، بالشهوات، بالمعاصم. علموهم ووسوسوا إليهم، يوحي بعضهم إلى بعض، ذاك هو استمتاع الإنس بالجن. أما استمتاع الجن بالإنس فهو استمتاعهم بالخيلاء والفخر والإضلال، فقد استمتعوا بطاعة الإنس لهم. يستمتع الجن بطاعة الإنس لهم وبإشراكهم لهم مع الله وباستماعهم لما وسوسوا به إليهم، حتى وصل الأمر بهم في الجاهلية أن الرجل كان في إذا سافر في مفاذة في صحراء وجن عليه الليل وأراد أن ينام هتف من أعماقه أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه، فكانوا يستعيذون بالجن يلجؤون إليه يطلبون منهم الحماية، فكان الجن يستمتعون بذلك كما حكى عنهم ربنا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال أولياؤهم من الإنس أقروا واعترفوا بعدما قرع ربنا الجن، استمتعتم بالإنس كثير استكثرتم منهم أي تبعكم الكثير، واعترف هؤلاء الكثيرون باتباعهم بالجن واستمتاعهم بوساوسهم الكهانة السحر كل ما هو في الأرض من شرور غالبه بإيحاء الجن وتسليط الشياطين. حين أقروا واعترفوا قال ربنا تبارك وتعالى لهم النار مثواكم، مثواكم أي مكان إقامتكم، سوي بالمكان أقام به، النار مثواكم أي مكان إقامتكم الدائمة خالدين فيه، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه ولا يخرجون منه خارجين إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. المشيئة هنا ما معناه؟ إلا ما شاء الله، هل يخرجون من النار يوما؟ كيف وربنا يقول خالدين فيها؟ كيف وقد أنبأنا في قرآنه أن المخلدين في النار لا خروج لهم أبدا؟ المشيئة هنا قال فيها العلماء إلا ما شاء الله، أي الوقت الذي أمهلهم فيه من الدنيا، النار مكان إقامتكم الدائمة خالدين فيها، إلا ما شاء الله فترة الإمهال، لأنهم في الدنيا لم يكونوا في النار، وفي القبر لم يكونوا في النار، كانوا في حفرة منها، في البعث ليسوا في النار، في موقف السؤال ليسوا في النار، إذن فانتفاء وجودهم إلا ما شاء الله وقت الإمهال خالدين فيها إلا ما شاء الله. وقال بعضهم إلا ما شاء الله الوقت من البعث إلى دخول النار، وقال البعض الوقت من الموت إلى دخول النار، وقال آخرون إلا ما شاء الله هنا وفي آيات أخر، وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. الغرض من الكلمة إلا ما شاء الله بيان أن دخول هؤلاء النار كان بمشيئة الله، ولا ينتفي وجودهم في النار إلا بمشيئة الله، وهو لا يشاء ذلك، وهو لا يشاء ذلك. والغرض من سوق المعنى أو الأسلوب بهذا الأسلوب ليؤدي إلى هذا المعنى النكاية بهم وتركهم في حيرة وتردد، فهم بين طمع في الخروج منها وبين يأس في الخروج منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها، فحين يقول إلا ما شاء الله يتردد الكافر، هل يشاء أم لا يشاء. وقال بعضهم بل هناك فترات يخرجون منه من النار إلا ما شاء الله، خروجهم إلى أين؟ الى الزمهرير، فهم يعذبون في الجحيم فيستغيثون ويصطرخون ربنا اخرجنا، فيخرجون الى وادي الزمهرير فيذوقون من الزمهرير ما هو اشد من الجحيم، حتى انهم يستغيثوا من الزمهرير ويطلبون اعادتهم الى الجحيم. قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله، ان ربك حكيم عليم، حكيم في صنعه، عليم باعمال عباده، عليم بما يستحقونه من عذاب. ويسالهم ربنا تبارك وتعالى، ولله الحجه البالغه على عباده، يسالهم لبيان العدل الالهي. وقبل ان ياتي السؤال يحذر ربنا تبارك وتعالى الظلمة في الجن. يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا لبعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله، ان ربك حكيم عليم. ويسال يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم. سؤال بين الامرين والموقفين، موقف العتاب وموقف السؤال، وهما موقفان متصلان. تأتي آية آية آية، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه الآية في منتصف التصوير للموقف، ما معناها وما المقصود منها؟ تحذير. وكذلك ايوه، مثل ذلك، مثل اي شيء، مثل هذه التوليه التي حدثت بين الجن والانس، بين شياطين الجن والانس في الدنيا، فاستمتع هؤلاء بهؤلاء واستمتع هؤلاء بهؤلاء، واوكلهم ربهم الى انفسهم، اوكل الانس الى الجن واوكل الجن الى الانس، وتركهم في هذه الدنيا يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. في يوم القيامة تبرأ بعضهم من بعض واعترف بعضهم على بعض واقروا جميعا بخطئهم. مثل ذلك ومثل ما حدث مع هؤلاء يحدث ايضا مع الظلمة في كل مكان وزمان. الظلمة من اشرك فقد ظلم، ومن غشك فقد ظلم، ومن سرق مالك فقد ظلم، ومن باع لك سلعة مغشوشة رديئة فقد ظلم. هؤلاء الظلم يفعل ربنا بهم كما فعل بهؤلاء، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون. يولي الظالم للظالم، ما معنى هذا؟ في هذا المعنى قيل إن الله ينتقم بالظالم ثم ينتقم منه، وقيل إذا غضب الله على قوم ولى عليهم شرارهم، وإذا رضي الله على قوم ولى عليهم خيارهم. إذن فهو تحذير لكل ظالم، أيها الظالم لا تنسى قدرة الله عليك، أيها الظالم لا تنسى أن الله يرى ويسمع، فسوف يسلط عليك من هو أشد منك ظلما. فربنا تبارك وتعالى يسلط الظلم على الظلم، يسلط الظالم على الظالم، ينتقم من الظالم بظالم، ثم ينتقم من الظالم بظالم، وهكذا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الانتقام من الظلمة بالظلمة. ولذا ورد في الخبر من أعان ظالما سلطه الله عليه، سبحانك يا الله. من أعان ظالما سلطه الله عليه، ينقلب عليه بعدما أعانه، بعدما كان من جنده ينقلب عليه. ومن اعتز بغير الله ذل وجعل ذله على يد من اعتز به. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. آية تحذيرية في جهة موقف التصوير لموقف القيامة. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، ثم بعد ذلك ألم يأتكم رسل. في وسط الموقف ينتزعك القرآن، ينتزعك من هذا الموقف التصويري محذرا إياك إياك إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إياك إياك وأن تظلم أو تعتز بقوتك وجبروتك، فهناك من هو أشد منك قوة وهناك من هو أكثر منك ظلما. يا معشر الجن والإنس، السؤال والحجة على الملأ، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ سؤال. ومن يوقش الحساب هلك، وقال الله وإياكم شر سؤال، وأدخلنا الجنة بغير حساب. الرسل من الإنس، لم نسمع أن الله أرسل رسولا من الجن، لكن الخطاب للجن والإنس. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ قالوا الخطاب على التغليب، والرسل من الإنس وليس من الجن رسل، كقوله في البحر الملح والعذب يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان يخرج من الملح دون العذب، فالخطاب للتغليب. وقال البعض الآخر بل الخطاب للإنس والجن، فقد أرسل رسل من الجن كما أرسل رسل من الإنس. وذاك رأي مرجوع، والرأي الأرجح والغالب أن الرسل من الإنس والنذر من الجن. فحين ترسل الرسل يعلم الجن فيستمعون للكتب فيذهبوا إلى قومهم منذرين، كما حكى ربنا عنهم أن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. وكما قالوا عن القرآن كتابا أنزل من بعد موسى، إذا فقد علموا بالتوراة. إذا فالرسل من الإنس، فإن بعث الرسل ونزلت الكتب علم الجن بذلك، فذهب الصالحون منهم إلى قومهم ينذرونهم. فالرسل رسل الله من البشر، ورسل الرسل من جن من الجن. جن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي الكتب وينذرونكم يحذرونكم ويخوفونكم من لقاء هذا اليوم يوم الحساب؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، قالوا شهدنا على أنفسنا، اعتراف وإقرار، اعتراف وإقرار، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إذن قالوا شهدنا على أنفسنا، أي شهدنا على أنفسنا بمبعث الرسل، وشهدوا كذلك على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وفي وسط الشهادة تأتي جملة اعتراضية وغرتهم الحياة الدنيا، كما انتزعك من الموقف التصويري ليحذر من الظلم، كذلك هنا في وسط الاعتراف جاءت جملة هم يقولون، والحكاية عنهم، لكن الجملة خطاب من الله لمن يسمع ويعمل. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا، كأن الله ينبه السامع ويقول انتبه، ما الذي أوقعهم في ذلك؟ ما الذي جرهم إلى ذلك؟ ما الذي أوقفهم ذاك الموقف أنهم اغتروا بالحياة الدنيا الزائلة؟ الجأ فيها زائل إيه وربي، والمال فيها زائل إيه وربي، ويخرج الإنسان منها كما ولدته أمه، لا يملك شيئا، حتى الكفن، حتى الكفن لا يملكه، يبلى. وغرتهم الحياة الدنيا فانتره، هذا هو سبب الموقف، إياك والدنيا. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هل شهدوا على أنفسهم باللسان؟ أبدا. شهدوا على أنفسهم أي شهدت عليهم جوارحهم، لأنهم حين يسألون ينكرون، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء. فحين يحلفون ويقسمون ويكذبون على أنفسهم ويقول والله ربنا ما كنا مشركين، يختم ربنا على أفواههم فلا تنطق ألسنتهم، وإذا بالجوارح تشهد. ويتعجب الكافر من جلده، كيف تشهد وأنت الذي سوف تذوق العذاب؟ كيف تشهد الأيدي والأرجل وهي الداخلة إلى النار؟ كيف تشهد؟ حين يتعجبون ويقولون لما شهدتم علينا، تنطق الجوارح قائلة أنطقنا الله. إذا ليس بإرادتك أنت، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا فكل شيء ناطق يوم القيامة، كل شيء ناطق، مكان صلاتك ينطق لك ويشهد لك يوم القيامة، أماكن الطعام تشهد لك، كل عمل صالح يشهد لك، كما أن كل عمل سيء يشهد عليه. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك الأمر، ذلك أو ذلك إشارة إلى إرسال الرسل، ألم يأتكم رسل منكم، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي ذلك الأمر أو الأمر ذلك أو ذلك إشارة إلى إرسال الرسل، ألم يأتكم رسل منكم، أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي بسبب ظلم، أي بظلمهم، أي بشركهم، أي وهم ظالمون مستحقون للإهلاك، أي أن الله تبارك وتعالى لا يعذب قوما حتى يبعث إليهم رسولا. وهذه الآية مصداقا لقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وهم غافلون، أي ذلك بأن ربك لم يكن مهلك القرى بظلم فعلوه وهم غافلون عن الرسل أو عن إرسال الرسل. وأهلها عبرت عن القرى، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى أي أهل القرى، لأن القرى لا تهلك وإنما المهلك هم العائشون فيها أهلها، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى أي مهلك أهل القرى بظلم ارتكبوه أو بسبب ظلمهم وهم غافلون عن البعث أو وهم غافلون عن الله أو وهم غافلون عما يجب وما لا يجب. إذن فلا يهلك القرى ربنا مهما ظلمت ومهما أشركت ومهما فعلت، لا يهلك إلا بعد الإنذار، ذلك أي ذلك إرسال الرسل أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. بعض الأقاويل، بعض التفاسير، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي ظالما لها، وذلك قول مربوح، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم وليس بظلام للعبيد وليس بذي ظلم أصلا. فلو أهلكهم من غير إرسال الرسل سيكون ذاك ظلم؟ أبدا والله، أبدا والله. لو خلقهم ولم يرسل الرسل وتركهم في ضلالهم ثم أهلكهم بسبب الضلال والظلم والشرك، هل يعد ذاك منه ظلم؟ أبدا. كيف يكون ذاك ومن حكم فيما ملك فما ظلم؟ له أن يفعل ما يشاء. فلو أهلكهم بغير إرسال الرسل ما كان ذاك ظلم. من هنا نقول إن المعنى الراجح والأرجح ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى أي مهلك أهل القرى بظلم ارتكبوه بسبب ظلم فعلوه وهم غافلون، أي من غير إرسال الرسل ومن غير الإنذار، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.